Not a move. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طيب لا بأس، نحن نتدبر الأمر يعني. إن شاء الله نذهب للشيخ مبكرا ونأتي نصلي هنا. نعم نأتي. لا لا لا، الآن الأسبوع القادم كما نحن، لكن بعده سيكون إن شاء الله في السادسة، يكون الدرس السادسة، والمركز يأتي بالسيارة، وإلا فلا درس. أنا لا أنتظر في الشارع وأعذب الإخوان. في الأسبوع القادم نبقى كما نحن، على أن نكون فيما بعده إن شاء الله في الساعة السادسة بغني اللبيب والخصائص، ونبلغ المركز. فإن كان عندهم سيارة كان درس، وإلا فلا درس. أنا لا أحتمل. الأخ له قريب في 70 أصيب بالتجمد. يوم الأربعاء أنا كفيل هذا. لا يا أخي، لهذا أعطيك أنت. المركز مسؤول، إما أن يهيئ سيارة وسائقا، وإلا فلا درس. لماذا نكلفكم بهذا؟ أنت طالب تريد العلم، والسيارة على المركز هو الذي يهيئ ذلك. فنبلغهم أنه سيكون درس إن شاء الله في الأسبوع البعد القادم، في الأسبوع البعد القادم والبعد القادم والبعد القادم، من الساعة السادسة. وعليهم أن يهيئوا السيارة والسائق، وإلا فنعتذر، وأنا أيضا لا أستطيع، يعني صحتي لا تحتمل. أحمل على كتفي 90 عاما وأتحرك فأقضي الحاجات، وإلا فسأتحطم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وحياكم الله وأهلا بكم في مجالسنا هذه، نحن مع ذي جني في كتابه الخصائص، واليوم نقف معه في الجلسة 27 في الصفحة 30 بعد 100، وما زال يحدثنا عن هذه الأمور النحوية البلاغية الصرفية والإعراب وما دخل عليه من البناء. فنحن في هذه الصفحة عند قوله: فنظير هذا في التجريد له من معنى الاستفهام ما أنشدناه. وقفنا على المكان، نبدأ. من يريد أن يقرأ؟ لا بأس، من يحب أن يقرأ؟ تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. قال ابن جني اسم 30 يا أخي، فنظير هذا في التجريد له من معنى الاستفهام ما أنشدناه من قول الآخر. ما هو التجريد من معنى الاستفهام هنا؟ المثال مضى وهو قول يونس رضي الله عنه: ضرب من منا. فمن في الاستفهام أصلا، لكن هنا جرد عن الاستفهام وأصبح كالأسماء العادية الذوات، فمن فاعل ومن مفعول به، من فاعل مرفوع بالضمة ومن مفعول به منصوب. اسماء الاستفهام، اسماء الاستفهام جعلا اسمي ذات وأعربا إعراب أسماء الذوات. نظير هذا في تجريد أسماء الاستفهام من معانيها الاستفهامية ما يأتي الآن في قول الشاعر: قال وأسماء ما أسماء ليلة أدجت إلي وأصحابي بأي وأينما. عندنا أي وأينما اسم استفهام، أي وأينما اسم استفهام، اسم استفهام. هنا دخلا في تجرد من الاستفهام وكأنهما اسما ذوات. نعم. قال فجعل أي اسما للجهة، فلما اجتمع فيها التعريف والتأنيث منعها الصرف. ما قال أيا، أي صحيح. مولانا أسماء الجهات مؤنثة، أسماء الجهات مؤنثة، اسم الاستفهام أي لا منون. أي يسأل عن شيء آخر، يسأل هل أسماء الجهات مؤنثة؟ لا، إذا عبرت عن مكان فمذكر وعن بقعة فمؤنث. أسماء المكان إذا عبرت بها عن مكان فهي مذكرة، وإذا عبرت بها عن بقعة فهي مؤنثة. نعم، يعني نستطيع القول إنها تحتمل التذكير والتأنيث. صحيح. قال فجعل أي اسما للجهة، فلما اجتمع فيها التعريف والتأنيث منعها الصرف. وأما قوله وأينما ففيه نظر، وذلك أنه جرده أيضا من الاستفهام كما جرد أي، فإذا هو فعل ذلك احتمل هنا من بعد أمرين. ما من يحتمل الأمرين؟ تجريد أينما. أينما. نعم. قال أحدهما يكون جعل أين علما أيضا للبقعة، فمنعها الصرف للتعريف والتأنيث. البقعة، قلنا البقعة أو المكان. نعم. قال فمنعها الصرف للتعريف والتأنيث كأي. تماما. نعم. فتكون الفتحة في آخر أين على هذا فتحة الجر وإعرابا مثلها في وإعرابا مثلها في مرتبة أعلى. وإعرابا مثلها في مرتبة أعلى. مثلها، لماذا مثلها؟ حال ممن؟ من أين؟ من أين؟ مثل أي. نعم. فتكون الفتحة في آخر أين على هذا فتحة الجر وإعرابا مثلها في مرتب أحمد. نعم. الفاصلة بعد أي كلمة؟ بعد إعرابا. طبعا فاصلة وإلغاؤها ممكن أفضل. نعم، لأنها حال أو مفعول مطلقا. نعم. نعم. فتكون ما على العطف على المنصوب. نعم. ولا نقطة. أيضا لا نقطة. الكلام لم ينتهي. نعم. فتكون ما على هذا زائدة وأين. إذا استخدم أين بهذا المعنى وما زائدة، صحيح. وأين وحدها هي الاسم كما كانت أي وحدها هي الاسم. هذا وجه. الثاني في أول فقرة جديدة، فقرة جديدة. والآخر قال والآخر وإن يكون ركب أين مع ما، فلما فعل ذلك فتح الأول منهما كفتحة الياء من حي هل. لما ضم حي إلى هل فالفتحة في النون على هذا حادثة للتركيب. الآن هي للتركيب، سابقا لأنها ابن عمل الصرف. نعم. وليست بالتي كانت في أين وهي استفهام، لأن حركة التركيب خلفتها ونابت عنها. تعال. وإذا كانت فتحة التركيب تؤثر في حركة الإعراب فتزيلها إليها نحو قولك هذه خمسة معرب، ثم تقول في التركيب هذه خمسة عشر فتخلف فتحة التركيب فتخلف فتحة التركيب ضمة الإعراب على قوة حركة الإعراب، كان إبدال حركة البناء من حركة. عندك اعتراض يبدأ بنحو قولك وينتهي حركة الإعراب. قال وإذا كانت فتحة التركيب تؤثر في حركة الإعراب فتزيلها نحو قولك هذه خمسة معرب ثم تقول في التركيب هذه خمسة عشر فتخلف فتحة التركيب فتخلف فتحة التركيب ضمة الإعراب على قوة حركة الإعراب. كان الإبدال هذا الجواب. نعم، كان الإبدال حركة البناء من حركة البناء أحرى بالجواز وأقرب في القياس. هذا الوجه الثاني، أن الفتحة هي حركة البناء. نعم، وإن شئت قلت إن فتحة النون هذا الثالث. وإن شئت قلت إن فتحة النون في قوله بأي وأينما هي الفتحة التي كانت في أين، وهي استفهام من قبل تجريدها، أقرها بحالها بعد التركيب على ما كانت عليه ولم يحدث خالفا لها من فتحة التركيب. واستدلت على ذلك بقولهم قمت إذ قمت، فالدال كما ترى ساكنة، ثم لما ضم إليها ما وركبها معها أقرها على سكونها فقال هذا سكونها، الحركة هي حالها. نعم، إذ ما أتيت على الرسول فقل له إذ وما بينهما فراغ، يجب أن يكون بينهما فراغ. نعم، فكما لا يشك في أن هذا السكون في إذ ما هو السكون في دار إذ، فكذلك ينبغي أن تكون الفتحة النون من أينما هي فتحة النون من أين، وهي استفهام. هذا هو الوجه الثالث، انتهى منه. ما هي أرجح الوجوه من الشيخ قائد؟ نعم، هو الشيخ عبد الله يسأل ما أرجح الوجوه؟ هذا كله محتمل في الأحكام، ولك أن تختار، ليس هنا مفضل ولا مفضل عليه، هذا وجه وهذا آخر وهذا ثالث. فالأول هو الأقرب لكي يكون مثل ما مضى أول في أي. عندما تكلم على أي ذكر وجها، وأينما تحتمل وجه أي فهي أولى، ثم يأتي وجهان آخران. قال والعلة في جواز بقاء الحال بعد التركيب على ما كانت عليه قبله عندي هي أن ما يحدثه التركيب من الحركة. هذا الكلام عن سكوني، عن فتحتي، أين إذا كانت مركبة أو كان مضافا إليها ما. نعم، قال والعلة في جواز بقاء الحال بعد التركيب على ما كانت عليه قبله عندي هي أن ما يحدثه التركيب من الحركة ليس بأقوى مما يحدثه العامل فيها، ونحن نرى العامل غير مؤثر في المبني نحو من أين أقبلت وإلى أين تذهب. فإذا كان حرف الجر على قوته لا يؤثر في حركة البناء، فحدث التركيب على تقصيره عن حدث الجار أحرى بأن لا يؤثر في حركة البناء. فاعرف ذلك فرقا وقس عليه تصل إن شاء الله. إذا بعد التركيب يكون صورا مختلفة وأحوالها كما ذكر. هذا في أين، ثم بقي ما. أين ما مركبة، فتكلم يعني على أين، الآن يتكلم على ما. نعم، قال وفي ألف ما من أين ما على هذا القول تقدير حركة إعراب فتحة في موضع الجر لأنه لا ينصرف. وإن شئت كان تقديره منون كالقول الأول. كان تقديره منونة. منونة، نعم. منونة كالقول الأول. ثم قال أنتم أي أنتم المقصودون بهذا الاستدباد كقوله أنت فانظر لأي حال تصير. إذا أراد أنت الهالك. نرجع إلى الموضوع. نحن عند قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عم ظلاما. قال يمكن أن تجعل منون على حركة الفتح كالقول الأول، ثم قال أنتم أتوا ناري فقلت منون أنتم المسؤولون عن البيان، من يعني من، ثم قال أنتم من، فمنون على هذه الصورة حركتها الفتح. ثم قال أنتم أي أنتم المقصودون بهذا الاستثبات، فانتهت الجملة فقال منون ثم قال أنتم مسؤولون، يعني منون الحاضرون أنتم مسؤولون، فمنون استفهام كما ترون فيه الفتحة، وأنتم مبتدأ وخبره محذوف. أنت فانظر لأي حال تصير، كيف تفسر هذا البيت وكمالته في الحاشية على معنى أنه استفهام ثم جملة أخرى؟ أنت فانظر لأي حال تصير على حذف الخبر. نعم على حذف الخبر. الخبر أنت أنت الهالك. لا عندنا أرواح أرواح مودع أم بكور. أول البيت أرواح مودع أم بكور أنت فانظر. فكر يقول له أرواح مودع أم بكور أنت فانظر لأي حال تصير. فأنت خبره موجود قبل مودع مودع مودع أنت مودع أنت ستودع الحياة إما صباحا وإما مساء، فانظر كيف تستقبل الوفاة والحساب. أنت مودع إما صباحا وإما مساء، فانظر كيف تلقى ربك بما أنت عليه. لماذا رفعنا أرواح أو بكور؟ أنت رواح هذا فيه الهمزة ليست الاستفهام، الهمزة التسوية. أرواح همزة التسوية، ورواح خبر لمبتدأ مقدر. أنت مودع سواء فأنت سواء رواح في رواح أم في بكور، ستودع الحياة إما في الصباح أو المساء، فعليك أن تفكر. فهذا رأيي أنا، ولكن لهذا وجوه كثيرة، أيسرها أن مودع خبر أنت، أنت مودع، أكنت أنت في الصباح أم كنت أنت في المساء، فانظر كيف تستقبل يوم القيامة. هل لها وجه أن تكون الهمزة الاستفهام؟ كيف تكون الاستفهام؟ هذا سؤالي، هل لها وجه؟ يعني أتروح؟ لا يسأل وأتروح هو سيروح. لا لا، أنتم قلتم الآن هذا وجه من الأوجه. هناك وجوه لأبي فارسي ذكرها وأكثرها ضعيف، فيه تقديرات كثيرة. الوجه الظاهر في رأيي أن أنت خبره مودع مقدم عليه، ثم قال هذا التوديع إما أن يكون في حال كونك مبكرا أو عائلا في الليل، والله أعلم. إذا أراد أنت الهالك يعني المودع. ما هو الشاهد البيت؟ البيت يستيش بيع الأمان. نعم أنت لوحدها. السؤال على الجملة، هو يقول ما وجه الاستشهاد في هذا البيت؟ استشهاد في من أنتم منون أنتم المقصودون. أنت فانظر أنت منون هذا استفهام. ثم قال ماذا قال؟ أنتم أنتم المسؤولون، أنت ها هنا المودع، المودع، وهذه الحال فيها استفهام ثم فيه شيء من البوء ما نسميه بالتسوية. أنت مودع في حالة من الحالات، إما صباحا وإما مساء، فانظر كيف تكون. قال وما يرد في هذه اللغة مما يضعف في القياس ويقل، مما يضعف في القياس ويقل في الاستعمال كثير جدا. وإن تقصيت بعضه قال ولكن أضع لك منه ومن غيره من أغراض كلامهم ما تستدل به وتستغني ببعضه من كله. ما الذي ذكره فيما يضعف في القياس ويقل في الاستعمال حتى نتذكره ونبني عليه قاعدة؟ قال هذا الذي ذكرته من قبل، أي استتيس و في ملوه، أي عبارة؟ ويقول مثل استتيس، استتيس استتيس أصبح مقيسا لأنه ليس له فعل، ليس له فعل يبنى عليه ولا اشتقاق. الذي جاء من حذف هاء الضمير، هاء الضمير، فبين هو كأنه صوت حاد، كأنه هاء الضمير فيها واو حذفت فليست للوقف وليست للوصل، كأنه له زجل كأنه. ثم جاء أيضا بلسان آخر وبطوايا مشتاقان له، له، فتسكين الهاء سكنها في الوصل، وهناك حذف الواو لا في الوصل ولا في القضاء، فقال هذا يعني قليل في الاستعمال وشاذ في القياس، يرد فتستخدمه كما هو وتستفيد منه، لكن لا تقيس عليه ولا تجعله قاعدة. ووارد وكثير في الكلام، ولو جمعته لكان فيه إشكال، فحسبك ما ذكرت وفكر فيه أن بعض الكلام يأتي خلافا للقياس وقليلا في الاستعمال، فأنت تحفظه وتبقى عليه، بينما الكثير في القياس والاستعمال هو الأصل. إذا اختلف القياس والسماع فأنت تفضل ما هو القياس، وإذا اجتمع القياس والسماع فهو الأصل. لاحظ كيف يقسم القضية إلى أشكال وأنواع، وكل نوع يفسره بأمثلة. لك في هذا كله إشكال في كل الأمثلة والظواهر. قال باب في الاستحسان. من يحب أن يقرأ الآن؟ نستحسن أن يقرأ غيركم أيضا. أي ما لي أراكم تقلون عند الفزع، تقلون عند الطمع. أنا أقرأ، يجب أن نقرأ. نعم. باب في الاستحسان. وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة. هنا عندنا شيء بينهما غلط. غير مستحكمة. نعم. وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة، إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف. إذا تصرف في الكلام على غير قاعدة ظاهرة من التعليل والتفسير العلمي. نعم. ومن ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة. عندكم ومن ذلك؟ نعم. من ذلك. من ذلك. طيب. إذا من ذلك. نعم. نحو قولهم الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذلك. وقولهم. قولهم. ونحو ذلك. نعم. قولهم هذا ونحوه. ونحوه معطوف على المفعول. نعم. ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام علة أكثر من أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة؟ هم يقولون هذه الكلمات إنما قلبت فيها الياء واو للفرق بين الاسم والصفة، فكرة علمية مفيدة لكن ليست قياسية. نعم. أصلها البقية والتقية. طبعا كله بالياء. شريا. شريا وتقية وبقية وفتية. وهذه ليست علة معتدة. ألا تعلم كيف يشارك الاسم الصفة في أشياء كثيرة لا يجيبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها؟ أنتم تفرقون بين أسماء الصفات في هذا، وهناك أسماء وصفات مشتركة في قاعدة وحالة واحدة، لماذا تركتم تلك وخصصتم هذه بالتغيير؟ من ذلك قولهم في تكسير حسن حسان فهذا كجبل وجبال. جبل وجبال حسن. وقالوا فرس ورد وخيل ورد. أين الفارق؟ ورد ورد في لا في ورد. نعم ورد وورد. ما قالوا وراد أو وراد مثل جبال وحسان. فرس ورد. ورد ورد ورد. نعم ما قال وراد. فهذا كسقف. نعم. وسقف. وقالوا رجل غفور وقوم غفر وفخور وفخر فهذا كعمود وعمد. وقالوا جمل بازل وإبل بوازل. هذا جاء على خلاف ذلك. نعم. وشغل شاغل وأشغال شواغل فهذا كغارب وغوارب وكاهل وكواهل. هذه جموع تخالف الجموع السابقة لأنها في الأسماء كما ترى. نعم. ولسنا ندفع أن يكونوا قد فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذا. هناك غير هذه. إذن فيما ذكر أيضا هناك نماذج كثيرة فصلوا فيها بين أسماء والصفات. نعم. إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة. لا علة وسبب علمي. نعم. وليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول. ما علاقة هذا بالموضوع؟ أن هذا قياس مضطرد. مضطرد. لكن ما ذكرناه ليس فيه قياس فيه صورا مختلفة بين الأسماء والصفات. نعم. ألا ترى أنه لو كان الفرق بينهما واجبا لجاء في جميع الباب؟ كما أن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد في جميع الباب. كما أن رفع الفاعل ونصب منقاد. أين الخبر لأن منقاد؟ أيوة. الاسم رفع مثلنا. الاسم عندنا رفع ونصب. نعم. فكيف جاء الخبر مفردا عند المثنى؟ كان يجب ان يقول منقادان يعني. المفروض منقادان. نعم. فقوله منقاد فيه في حاجه الى تخريج. وكانه كما قال كما ان حكم رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد. على حذف المضاف. على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام. كأنه جعل المضاف المحذوف هو المقصود. كما أن الحكمة في رفع الفاعل هذا منقاد. لا بأس. هذا يعني يحتاج إلى تخريج. نعم. كما أن رفع الفاعل ونصب المفعول. لو نقول رفع الفاعل ونصب المفعول حكمهما منقاد جملة. تقدر حكمه. لا بد من تقدير. نعم. جميل. فإن قلت فقد قال الجعدي حين لحقنا بهم تعدي فوارثنا. حتى يا الله. حتى لحقنا به تعدي فوارثنا كأننا رعن قف يرفع اللالا. أعد البيت. حتى لحقنا بهم تعدي فوارثنا كأننا رعن قف يرفع الآلة. يرفع الآلة. نعم. ما معنى البيت؟ قبل أن نتكلم على القاضي قاعدة النحوية، معنى البيت أن جيشنا لحق العدو وظهرنا عليه بارزين معتلين كأننا جبل يظهر السراب. السراب المفروض السراب يظهر الجبل، كأننا جبل يظهره السراب، يظهر السراب. فعكس القاعدة، جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. المفروض أنك إذا كنت في الصحراء وفي الصحراء سراب وتحركت شخوص من خيل أو إبل أو الناس ظهروا في السراب يتحركون، ويقول لا إننا نحن أظهرنا السراب. تشبيه مقلوب، هكذا يقال، هو يعاكس ذلك، هو مقلوب في الظاهر للمبالغة لكن يرى أن له توجيها آخر. نعم. فرفع المفعول ونصب الفاعل. نعم. قيل لو لم يحتمل هذا البيت إلا ما ذكرته لقد كان على سمت من القياس. نعم، لقد كان على سمت من القياس. الشيخ عبد الله يسأل كيف رفع المفعول ونصب الفاعل. إما على طريقة القلب الصورة، أو أن هذه يعني نحن بوجودنا في هذا المكان رفعنا وأظهرنا السراب، لأن السراب إذا كان وحده لا يبدو ظاهرا، يبدو مترجرجا، فإذا دخل فيه شخوص ظهر الآن. لو أنت سرت في الصحراء ورأيت هذا كما رأيت ترى أن شيئا كأنه ماء خفيف متحرك. نعم. فإذا وجد أشخاص داخل هذا السراب وضح جدا، فنحن أظهرناه ليس على القلب، بل إن وجودنا في هذا السراب أظهره وأوضحه. على هذا الوجه لا يكون على هذا، هو الشيخ يقول على هذا الوجه لا يكون هناك قلب، قلب. صح. يكون على الحقيقة، وهذا ما يفسره الآن. نعم. نعم. تقرأ. نعم. ألا ترى؟ نعم. قيل لو لم يحتمل هذا البيت إلا ما ذكرته لقد كان على سمت من القياس ومطرب متورد بين الناس. متورد بين الناس، متورد بين الناس. يعني ترى شيء يرضاه الناس يقبلونه. نعم. ألا ترى أنه على كل حال قد فرق فيه بين الفاعل والمفعول؟ أولا جاء فيه فرق بينهما، وهذه قاعدة موجودة لكن على ترك الأصول الماضية. نعم. وإن اختلفت جهتا الفرق، جهتا الفرق. كيف؟ جهتا الفرق. ماذا فعلنا؟ أضغمنا ولكن مددنا لنظهر جهتا الفرق. ماذا أضغمنا؟ أضغمنا أسقطنا الألف وأضغمنا التاء في اللام. ما ما أضغم؟ جهتا الفرق. ما أدخلت، أنت حذفت الألف، ما في إدغام، هل يوجد إدغام؟ حذفت الألف جهتا، جهتا، ثم حذفت أيضا همزة الوصل جهتا. كيف تقرأ جهتا؟ تل. نعم. التاء ولا فلا ألف ولا همزة. طيب. وأرجو أن يوضح هذا للطلاب. كيف نفرق ها هنا بين المفرد والمثنى؟ من حيث المعنى. أو هناك شيء آخر ذكرته، ذكرته في كتاب لي الاقتصاد اللغوي، ما يسمى النبر جهتل، جهتل الفرق. إذا كان بدون ألف مثلا أظهرت جهة الفرق، جهة الفرق، جهة الفرق هنا بنبر. الجمع والمثنى في هذه الأحوال يكون فيه نبر، ذكره العلماء إشارة لكن لا يعرفه المعاصرون. فأنت تقرأ جهة الفرق لا جهة، جهة الفرق، جهة الفرق. رأيت جهة الفرق، رأيت هاتان جهتا الفرق بالنبر تضخيم الصوت مع حذف ما هو في التكبير. نعم. لو نمد الألف الأولى المحذوفة قليلا لا يجوز. هناك عبارات ثلاث في العربية ذكروا فيها الألف للمثنى حلقتان بطان قالوا اقتربت حلقتان بطان هكذا حلقتان قالوا هذا شاذ مسموع عن العربية. وذكروا مثالين آخرين فيهما الألف تظهر دون نبر وحذف لا يقاس عليه يعني للتعبير عن شدة ضعف الحيوان والتقاء حلقات الرحل بعضها ببعض وذهاب البطن عبروا بهذه الصورة. نعم. لكن هنا نقول نبر مع الحذف في الألف. نعم. ما الإشكال؟ نقول مثال عليه فلما ذاق الشجرة تقرأ ذاق الشجرة. إذا قرأت ذاق الشجرة الأصل أن تقول ذاق الشجرة. نعم هكذا. بالنبر. هل تقرأ ذاقا؟ لا لا نقرأ بالنبر فلما ذاق الشجرة. لكن هنا عندنا عملية ثالثة حذف الألف والهمزة و ما ذكره الشيخ كل الإدغام أدغمت اللام في الشين ثلاثة أعمال أكثر كتب تجويد تذكر النص على أكثر كتب تجويد تذكر النص شفاة من مشايخنا دكتور أيمن سويد والمشايخ دائما صحيح نعم كل واحد يعرفه بشيء مختلف وإن اختلفت جهتا الفرد نعم. كيف ووجهه في أن يكون الفاعل فيه مرفوعا والمفعول منصوبا قائم صحيح مقول به وذلك أن رعن هذا أن رعن أين الاستفهام كيف ووجهه في أن يكون الفاعل إلى آخره أين آخر استفهام ألا ترى ها لا. السؤال ألا ترى عند قوله كيف مقول به قائما صحيح مقول به هذا استفهام يفسر الاستفهام وذلك أن رعن هذا القف لما رفعه الآل فرؤي فيه ظهر به رؤيا الجبل يعني في الآل نعم ظهر به الآل إلى مرآة العين ظهورا تمم ظهورا لولا هو قطع يعني ظهورا لولا هذا الرعن لم يبن للعين فيه بيانه إذا كان فيه لولا وجود الجبل داخل السراب لما ظهر السراب على وضوحه بهذه الصورة فالجبل أوضح السراب والسراب أوضح الجبل لكن هو أراد المعنى الأول نحن كنا كالجبل الذي أظهر السراب في دخوله فعلونا العدو وقضينا عليه نعم ألا تعلم أن الآل إذا برق للبصر رافعا شخصا كان أبدى للناظر إليه منه لو لم يلاق شخصا يزهاه فيزداد بالصورة التي حملها سفورا صحيح وفي مسرح الطرف تجليا وظهورا إذن عندئذ وجود الشخص في السراب يساعده على الظهور كما أن السراب يظهر الشخص كذلك عكس إذن ليس الموضوع بالقلب التشبيه وإنما أراد المبالغة بحيث إن وجودهم في السراب أظهره بشكل أوضح صحيح فإن قلت عندنا لو لم يلاقي شخصا يزهاه فيزداد ترفع أم تنصب أي شيء يزداد الجملة أنت رفعت نعم فيزداد رفعت منصوبة لأن الجملة منفية لأنه منفية الجملة لا. الاستفهام لا يدخل هنا يزهاه فيزداد يزهاه فيزداد والعطف صحيح يزهاه في محل رفع مرفوع بالبطن مقدرة ويزداد معطوف عليه، ليس جوابا للاستفهام أو للنفي، ليس جوابا للنفي، لا يريد لم يلاقي فيزداد، لا لم يلاقي شخصا يزهاه فيزداد صورته إلى آخره. نعم العطف بالرفع صحيح، يعني الفاء عاطفة وليست سببية، ليست سببية. فإن قلت لا أنا أقول سببية ليس بعدها أن وأفرق بين الفاء السببية عند المعاصرين الأغبياء أن الفاء السببية بعدها أن، لا قد يكون بعدها أن أو بدون أن، وبدون أن أكثر، الفاء السببية بدون أن أكثر بكثير من الفاء السببية بعدها أن، تلاحظ هذا في إعراب القرآن الكريم. يعني دخل زيد غاضبا فتكلم أو فأعلى صوته، الفاء السببية سببت، هم يقول لا هذه فاء عرفة، هي عاطفة الترتيب والتعقيب والسببية وليس بعدها أن. نعم شيخنا هم يقولون تكون أن مضمرة بعد الفاء إذا سبق بطلب أو نفي، لكن هم يقولون هكذا، لكن هم يقولون هذه الأخرى ليست سببية، هذا صحيح قولهم. جميل. ثم يقولون هذه فاء فقط، أنا أقول عاطفة للترتيب والتعقيب والسارية لكن ليس بعدها أن، مثل قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذه سببية، هذه منصوبة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، طبعا هذه سببية في رأيهم وفي رأيي. نعم. لكن نعم. بعدها أن، بعدها أن هذه. أما دخل زيد فألقى تحية السلام عاطفة للترتيب سببية، لأن دخوله سبب التحية، غضب فصرخ بصوت عال، هذه معنى السببية أوضح فيها، هذه الجملة معنى السببية أوضح. على كل حال حيث ترى معنى السببية فالفاء للسببية، وقد تكون بعدها أن على رأيهم وقد تكون بدون أن، وهي كثيرة. يعني وجود فاء سببية بأن مثلا 1% من العربية غير أن 10%. ولو بعد النفي والاستفهام شيخي تلك في معها أن، أما الأكثر الأكثر فلا يكون فيه. قال الشيخ قولا واحدا هذه معنى. نعم وفكر فيها، معنى الترتيب والتعقيب والسببية، لكن هم يستبعدون هذا ويقولون حرف عطف، لا عطف وإلى آخره. الجملة الأخيرة غضب زيد فرفع صوته، هذه معنى السببية واضح فيها تماما، عشرات الآلاف من العبارات فيها ذلك، وغاب عنهم لأنهم قيدوا السببية بأن. نقول نعم تأتي بأن مقدرة أو بدون أن. نعم فإن قلت فقد قال الأعشى إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفع. دائما الآل هو الذي يرفع. فارتفع، ما رأيك فارتفع؟ ليست السببية الفاء فارتفع، فارتفع حرف عطف ترتيب تعقيب سببية، لكن ليس عندنا أن ولا بحر المضارع. نعم رفع فارتفع. جميل. ما إعراب ارتفع؟ فعل مضارع بعد على الفتح. الفتح ليس منصوبا. نعم. فجعل الآلة صح هو الفاعل. فجعل الآلة هو الفاعل والشخص هو المفعول. كيف تعرب والشخص؟ معطوف. معطوف على الآلة. إيه منصوب. بما هو منصوب؟ منصوب بجعله. لا العطف منصوب، هذه المسألة لا بجعله، منصوب العطف بالعطف. لا تقل بجعله لأن جعله أخذ فاعله ومفعوله مفعوله، فكيف ينصب وينصب؟ حرف عطف منصوب بالعطف. نقدر فعلاً معطوفا محذوفا. هنا دخلنا في الربا. لا ترابي. دخلنا في الربا. عاد وهو المفعول. هو نعم. والشخص هو المفعول. عاد الشخص قلنا معطوف على الآل منصوب وهو ضمير فصل. إيه. ضمير فصل. لا محل. لا أبدا هذا معمول. هو معطوف على هو في محل رفع في محل نصب بالعطف والمفعول معطوف على الفاعل هنا عطف ثلاثة على ثلاثة فكر هو في محل نصب مثل هو لكن لا على أنه جعله وبكل أسف لا يعرف المعاصرون هذا كلهم طيب فكر ماذا تعرب هو الثاني طيب أولا ما يعرب هو الأولى الأولى نعم فجعل الآلة نعم هو الفاعل إما تجعله لتوكيد أو أنه منصوب مفعول ثاني مفعول ثاني والأفضل أن تقول هو توكيد لفظي لا محل للإعراب فجعل الآلة هو الفاعلة فهو توكيد لفظي لا محل له والفاعلة مفعول به ثان الشخص معطوف على الآن وهو معطوف على هو والسلام الآن وضحت عندما أعربنا هذا الثلاثة معطوفة على الثلاثة وحاول أن تسأل جميع من تعرف وجئني بالإجابات سترى العجائب أن العرب ليسوا عربا والمسلمين ليسوا مسلمين بكل أسف متمسلمون ومتعربون ما وجدت من يحل هذه المشكلة بوضوح الشخص معطوف على الآل وهو معطوف على هو والمفعول معطوف على الفاعل يقولون هل تعطف الواو ثلاثة أشياء تعطف ثلاثة وأربعة وخمسة نعم لك سؤال في هذا نعم هناك سؤال نعم تفضل اسمع هذا الكلام هو هذا هو السؤال هو أليس الضمير رفع كيف استخدمها في محل النصب هنا هو ضمير رفع لكن فجعل الآلة هو يصبح ما معطوفا منصوبا تبعا للآل تبعا للآل رأيت زيدا هو الناجح فهو إما توكيده أفضل أو هو تجعله أيضا في محل نصب توكيد منصوب ويجوز أن يحل ضمير الرفع محل النصب إذا كان منفصلا فقط شيخ أبو بكر يقول هل يمكن أن تكون حالا لا جعل الآلة هو لا رأيت زيدا هو في العبارة هنا لا يمكن رأيت زيدا أما رأيت زيدا شيء آخر هذا على هذا المثال قلت ليس هذا أي مثال قال شيخ رأيت زيدا تلك غير هذا هو الناجح تلك يمكن الحالية فيها هذه الجملة تلك ممكن فيها الحالية رأيت زيدا هو نعم أنا قصدت هذا صح أما هنا لا ما قصدت أو الأفضل تقول هو ضمير فصل وتوكيد لفظي لا محل إعراب ماذا تقول ضمير منفصل ضمير فصل ضمير منفصل ضمير منفصل وتوكيد لفظي لا محل له هذا أفضل والثاني معطوف عليه لا محل له أفضل نتدف إشكال الحال و شيخنا رأيت زيدا هو الناجح هو الناجح ممكن مبتدأ وخبر يكون تكون الجملة كلها حالا هذا جملة جميل لكن رأيت زيدا هو الناجح قلنا لك هو إما توكيد وإما كذا وكذا نعم هذا نفس الجملة نعم فالشخص معطوف وهو معطوف والمفعول معطوف ولا تقدر الربا. قيل هنا في في في مثل هذا يقولون استعير ضمير الرفع لمحل النصب للتوكيد. لا بأس، حل محل ضمير النصب. نعم نعم. ايش العبارة مثلا؟ ها ايش عبارة مثلا؟ استعير ضمير الرفع لمحل النصب للتوكيد. قيل ليس في هذا، ليس في هذا أكثر من أن هذا جائز. صحيح، ما جاء في الشعر صحيح وجائز، وليس فيه دليل على أن غيره غير جائز. ألا ترى أنك إذا قلت ما جاءني غير زيد، غير زيد، فإنما في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتك. فأما زيد نفسه فلم تعرض للإخبار بإثبات مجيء له أو نفيه عنه. هذا هو الظاهر. نعم، أنت تتكلم على غير زيد، أما زيد فلا نقبل في الموضوع. فقد يجوز أن يكون قد جاء وأن يكون أيضا لم يجئ. هذا قوله هو، وللعلماء قول آخر مخالفه ذكره في الحاشية. فإن قلت فهل تجد لبيت الجعدي على تفسيرك الذي حكيته ورأيته نظيرا؟ هاي. قيل لا ينكر وجود لا ينكر وجود ذلك مع الاستقراء، واعمل فيما بعد على أن على أن لا نظير له. يعني اعتبر أنه بدون نظير لا بأس، ولكن هناك نظائر. نعم. ألا تعلم أن القياس إذا أجاز شيئا وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت قدمه؟ فقد ثبتت، ثبتا وثبتا. إيه عندنا ثبتت، عندي ثبتا، نسخة الهمز الألف أثبت، نسخة الهمز الألف أثبت هنا ثبت، وذكر في الهامش أنها ثبتت. في شين وفي ألف ثبتت، ألف أولى، نسخة ألف أولى فثبتت. هو نعم، هو قال في الهامش كلاهما جائز ولكن القدم مؤنث، لكن لم يثبت ذلك. إذن هو يؤكد أنها ثبتت وينسى أن جعلها ثبتت. كنا تكلمنا مع الشيخ والشيخ قال نسخة ألف هي الأقوى وهي الأفضل، غالبا نسخة ألف هي الأصح، والنسخ الأخرى تساعد لكن لا ترجح، لا ترجح إلا بدليل. نسخ الخصائص المستعملة ألف أصحها، وقد تأتي أحيانا الأخرى أحيانا. نعم دكتور، هناك سؤال، نسخة ألف هي الأصح في الخصائص، هل دائما نسخة ألف هي الأصح في الجميع؟ يعني في كل المخطوطات ألف تكون الأصح؟ لا لا لا، حسب ترتيب الناشر، الألف وباء بأدي كيف يرتب، لكن تستفيد هنا من الألف لأنها فيما رأيت نعم وقرأت هي أثبت وأصح. أما الكتب الأخرى فالله أعلم، عندك ألف وباء وجيم ودال وشين. في الكتاب مغني اللبيب يقول لك ألف اثنين وألف ثلاثة وألف أربعة، عنده ألفات باء اثنين باء ثلاثة غطاء 11 أربعة 11 خمسة، فتضيع. غباء غباء، يضع نفسه في التيه ثم كيف أخرج منه؟ أسأل اليهود. نعم. وأخذ من الصحة والقوة ما أخذ، هذا مثاله ما جاء عن الأخفس عندما نسب إلى الشنوء شنائي وقال هو الوحيد ويقاس عليه لأنه على قياس. نعم. ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير، لأن إيجاد النظير وإن كان مأنوسا به فليس في واجب النظر إيجاده. صحيح. ألا ترى أن قولهم في شنوءة شنائي لما قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره؟ عدم نظيره نعم نعم. ولم يرضى له أبو الحسن بهذا القدر من القوة حتى جعله أصلا يرد إليه. آه. أصبح أصلا ويحمل غيره عليه. وسنولد فيما بعد بابا لما يسوغه القياس وإن لم يرد به السماع. إذن هناك ما يجوز في القياس وإن كان السماع لم يكثر فيه. نعم. ومن ذلك عن الاستحسان رجع إلى الموضوع الأول عنوانه الاستحسان، ترك تلك الأمثلة على ما هي بيان وجاء إلى الاستحسان يأتيك بأمثلة. ومن ذلك عن الاستحسان أيضا قول الشاعر أريت إن جئت به أملودا. أملود بالضم. جئت ضبط بالضم. إن جئت به أملودا. هذه قصة جارية عند سيدها حملت منه، وعندما ولدت رآه غليظا ليس يشبهه، قال هذا ليس ابني. تقول له أرأيته لو جئته لطيفا مهذبا نظرا ويلبس الألبسة الوراء هل تقول ليس ابني؟ أريت إن جئت به أملودا مرجلا ويلبس البرودة أقائل النحض الشهودة؟ هل تقولون هذا؟ هي طبعا هي غليظة نوعا ما، فجاء ابنها يمثلها، قلت له هذا يعني على كل حال ابنك. نعم. أريت إن جئت به أملودا مرجلا ويلبس البرودة. لا أملودا أملودا مرجلا ويلبس البرودة أقائلن أحضر الشهودة؟ فألحق نون التوكيد اسم الفاعل. هذا خلاف الكلام، نون التوكيد الأفعال أدخلها على الأسماء. نعم. فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشبيها له بالفعل المضارع. قد تقول إن هذه الجارية غير عربية أصيلة فعلت ذلك، لا، جاء به التوكيد. نعم. فهذا إذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار عادة. ألا تراك لا تقول أقائمن يا زيدون ولا أمنطلقن يا رجال؟ صحيح. إنما تقوله بحيث سمعته فقط لهذا البيت. نعم. وتعتذر له وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتمال الشبه واحتمال بالشبهة له. فيه شبهة وإشكال لكن نقبله ونرويه. صح، هذا استحسان، لكن إنما جاء التوكيد هنا لإنكارها عليه. أنت تنكر ولا ينكر عليك، لماذا تقبله إذا جاء في بياض وصفاء وتنكر إذا كان غريبا؟ وأنا أمه وأنا عندك أيضا جارية لك. نعم. ومن الاستحسان قولهم صبية وقنية وعذ وعذي. وعذ. نقف صبية وقنية وعذ وعذ. تقف على كيف تقف؟ عذ. الواقع لا يمكن أن تبقى على السكون، لابد أن تعطي الذال شبه حركة. عذ. ما هو العذيون؟ عذ. ما هو العذي سيدي؟ ما هو؟ العذ. العذي يعني الأرض اللي يقولها عادي عندنا في العامة. نعم عادي عادي. يقول أرض عادية. يعني ليست ممطورة. فهذا العذي. العذي هو الأرض التي تنبت بدون. غير حرارة. نعم. لكن في القراءة لا تقف على عذي بشكل واضح إلا بحركة الذال كما زعمت. نعم. عذي. عذي. عذي. ليست حركة تامة. عذي. يعني الكسر لا يجوز. مثلا شمع. شمع. كيف تقف؟ شمع. شمع. لا تقول شمع. شمع لا يمكن. شمع. دل. دل. دل. دل. لا يمكن. لا يمكن تفضل الواو إلا بحركة ضم شبه الضمة على اللام. فهذا أيضا بينته ولم يحاول العلماء دراسته. هناك حركات خفية في مثل هذا تناسب الصيغة. فعندنا عذ فلا بد من حركة يعني نسميها أحيانا في الوقف عندنا الروم والإشمام كالإشمام كأنك تشم الحرف صورة كسر أو ضم أو نعم. ومن الاستحسان قولهم صبية وقنية وعز وبلي وبلي سفر وبلي سفر وناقة عليان نعم ودبة مهيار هذا أصله الواو من صبا وقنا وعذا وبلا ولا وعلى وهار يهور كله أصله الواو جاء بالياء أصله مهوار نعم فهذا كله استحسان لا عن استحكام علة وذلك أنهم لم يعتدوا الساكن حائلا بين الكسرة والواو لضعفه ما معنى هذا؟ الحرف الساكن نعم بين الكسرة بين كسرة الصاد والياء ما هو الساكن؟ الباء في صبية الباء والنون والذاء واللام لأنها ساكنة كأنها غير موجودة ضعيفة فالواو بعد الكسر يجب أن تقلب ياء نعم وكله من الواو وذلك أن قنية من قنوت ولم يثبت أصحابنا قنيت وإن كان البغداديون قد حكوها وصبية من صبوت وعلية من علوت تقف على ساكن أو متحرك نعم ما بجي يجوز وعذي من قولهم أرض عذوات لاحظ عذي عندما وصلت الكلام ظهرت الذال ساكنة نعم. عذي تذل نعم وبلي سفر من قولهم في معناه بلو أيضا صح ومنه البلوى وإن لم يكن فيها دليل إلا أن الواو مضطردة في هذا الأصل قال فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو إذن البلاء أصله بالواو وهذا الدليل نعم وهو راجع إلى معنى بلو سفر ما معنى بلو سفر؟ بلو سفر هذه الفرس أو هذا الجبل أو هذه الناقة بلو سفر يعني يتحمل ابتلاء السفر وقالوا فلان مبلو بمحنة رجعت الواو نعم وغير ذلك يكفي من يحب أن يقرأ دقيقة جملة وغير ذلك أنا قرأت وغير ذلك على إعراب لكن ما إعراب وغير ذلك هات لشوف ما إعراب غير ذلك الواو حرف عطف أنا نصبتها صحيح نعم الواو حرف عطف فعلامة تقدير على المفعول به لفعل مقدر وغير ذلك فقس لا لا لا موجود المفعول لا ترابي معطوف على مقول القول البحكي بقالوا مفعول به هذا عطف عليه فلان مبلو بمحنة الجملة في معي نصف مفعول بها الحكاية قالوا كذا وغير ذلك وغير ذلك وغير معطوف عليه أين مفعول قالوا مفعول قالوا ما هو جملة مبلو بمحنة فلان مبلو بمحنة وغير معطوف عليه كيف تعرف غيره؟ اسم معطوف منصوب بالعطف معطوف على جملة فلان منصوب بالعطف لا بقالوا لكن جميع المعاصرين يقولون بقالوا أو يقدرون قالوا كيدا ورجعتا لا يجوز نعم من يحب أن يقرأ؟ عفوا عندي سؤال، هنا يقول أنه ليس عن استحكام علة. هو يقول فهذا كله استحسان لا عن استحكام علة. صح. ثم يريد علة. يعني ليس هناك علة علمية تفرض ذلك. العلة هي القاعدة المعروفة لهذا الحكم، فهذا يخالف الحكم ليس له علة واضحة مقبولة، إلا أنه مستحسن لأنه فيه كذا وكذا من التفسير المقبول الميسر، ليس علة فاعلة أو حقيقية، وإنما هو تعليل وتقريب باستحسان خالف الأصول. مثلا عندما قال قنية يجب أن يكون قنوة، فثم قال الكسرة بينها وبين الواو حرف ساكن لا يمنع، فكأنهم أعلوا وقلبوا الواو ياء للكسرة قبلها، تفسير تقريبي إذ لم يفعلوا في جميع ذلك في كل شيء مثله، فقط خمس كلمات وردت مثل هذه الصورة باستحسان، وبقية الكلام لم يأتي فيها قلب الواو ياء في مثل هذا. إذن شيخ استعمال وجه الاستحسان استعمال وجه الاستحسان أضعف من وجه القياس شيخ. طبعا هذا أضعف من القياس، لكن له وجه استحسان فمقبول في الأحكام الشرعية أحيانا، هناك شيء من استحسان. هكذا يمكن أن نفهم شيخ. صحيح. هو بلا شك يتناول الموضوع من جانب الأحكام الشرعية يقصها على اللغة العربية. صحيح. نعم. الاستحسان أصل عند الأحناف. فعلى كل حال هو من الأحناف. طيب نكمل. من يحب أن يقرأ يكفيك. بقي قليل. عندنا دقائق. نعم. تفضل. وهو راجع إلى معنى بلو سفر، وقالوا فلان مبلوم بمحنة وغير ذلك، والأمر فيه واضح، وناقة عليان من علوت أيضا كما قيل لها ناقة سناد، أي أعلاها متسالد إلى أسفلها، ومنها سندنا إلى الجبل أي علونا. وقال الأصمعي قيل لأعرابي من ناقة القرواح، فقال التي كأنها تمشي على أرماح، ودبة المهيار من قولهم هار يهور. انتهى الكلام هنا وجاء بدبة، الكلام على دبة. نعم. وتهور الليل من كلام الأعرابي. وتهور الليل على أن أبا الحسن قد حكى فيه هار يهير. إذن قد يأتي بالياء لكن المشهور هو الواو. وجعل الياء فيه لغة. لغة. وعلى قياس قول الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه. ماذا؟ لا يكون في يهي الخليل قول في مثل طاح وتاه، يقول يكون من طاح يطوح أو طاح يطيح، وتاه يتوه أو تاه يتيه. فعند النحاة الخليل ذكر في طاح وتاه وجهين، فقال إذا قسنا كلامنا الماضي على قول الخليل، نعم، لا يكون في يهير دليل، لأنه قد يمكن أن يكون فعل يفعل. يعني من أي كلمة من هذه المذكورة قد تكون فيها الواو معروفة، كما جاء عندنا من قوله هار يهير وهار يهور، هار يهور أو يهير. نعم. مثلهما وكله لا يقاس. ألا تراك لا تقول في جر في جر جري. إذن هذه جر مثل قنية وقصبية وعذ، لماذا لا تقول جري الجمع؟ ولا. نعم. ولا في عدوة الوادي عدية ولا نحو ذلك. ولا نحو ذلك. لماذا نحوي؟ معطوف على جر في محل مجرور مثل جر. نعم. ولا يجوز في قياس قول من من قال عليان ومهيار أن تقول في القرواح ودرواس قرياح ودرواس. هناك عندنا قرواح وقرياح ودرياس ودرواس كل له وجه. نعم. وذلك لئلا يلتبس مثال ذلك مثال فعوان. لئلا يلتبس. يلتبس. لئلا يلتبس مثال. مثاله مثاله في عوال في عيال عندنا في عيال وفي عوال. نعم. فيصير قرياح فيصير هنا نصب فأسابيا لئلا فيصير معطوف. نعم. فيصير قرياح ودرياس كسرياح وكرياس. وإنما يجوز هذا فيما كانت واوه أصلية لا زائدة. أصلية لا زائدة. الآن بدأ بأمثلة كثيرة نتركها ونتساءل عما مضى. يدخل معنا الآن في موضوع آخر هو في الحال إلى هو قال ذكر قرواح. نعم نعم نجني منعها قرواح ذكر في الهامش أن القرواح وردت وجاء بالواو وجاء بالياء. مشكلة في القرياح ولكل قرواح ثابتة. قرواح وقرياح ودرواس ودرياس جاء بالواو والياء وهذا وجه وهذا وجه ثابتة. لكن نعم. الكلام في القرياح وزنه في عوال وفي عيال ليس بالقلب في عوال وفي عيال الياء من وزنه أيضا. خير إن شاء الله. إذا نفكر على أن يكون الأسبوع القادم كما هو إن شاء الله ويكون فيما بعده الساعة السادسة على شرط أن يبلغ الشيخ فخر الدين المسؤولين لتيسير سيارة يوم الأربعاء والجمعة ولا تشغل نفسك معي بتأخر. الأخ يقول أنا متأخر وعندي شغل أو عندي مكان بعيد والشيخ أيضا يا أخي ليش لست مسؤول عن هذا. هم مسؤولون إذا كان عندهم استعداد لسيارة بعد الأسبوع القادم نأتي في السادسة ويأتي السائق إلينا وإلا السلام عليهم ورحمة الله وبركاته ونرجو عدم المؤاخذة. يا أخي أوقفت الآن في البرد ربع ساعة أكثر من ربع ساعة البرد الشديد شعرت أنني أتحطم. عندنا هنا نسخة للأخ نسخة مصدر مصدر وجيبة المصدر.